ودلالته على مقصود الترجمة في توقيف حصول هداية القلب على الإيمان بالله والمراد به هنا الإيمان به تسليما لقدره كما في تفسير علقمة الذي ذكره المصنف فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وذلك بأن يصبر على تلك المصيبة فالصبر على المصائب من الإيمان بالله والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، والمراد بها رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد شمائله وخصاله. وقد جعلت من شعب الكفر لما فيها من فقد الصبر على قدر الله فيكون الصبر على قدر الله من شعب الإيمان، فيكون مقابله وهو الصبر على أقدار الله من شعب الإيمان. وقوله في الحديث: هما بهم كفر، أي كفر أصغر، فإن هذا التركيب في الخطاب النبوي يراد به الأصغر لما فيه من إثبات حظ من الكفر للكفر كله وهذا الحظ المثبت هو الكفر الأصغر ومثله جار في عرف الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي هذا في باب مستقبل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، ثم عده أشياء تخالف الصبر على قدر الله وفيها نفي الإيمان الواجب عن العبد فمقابلها المسلم منها وهو الصبر على الأقدار واجب فإن العبد إذا صبر على القدر لم تصدر منه هذه الأفعال فلم يضرب خده ولا شق جيبه ولا دعا بدعوى الجاهلية عند نزول المصيبة. وقوله في الحديث: وشق الجيوب، المراد بالجيوب ما يدخل فيه الرأس من الثياب، فإنه يسمى جيبا. والمراد بالجيوب ما يدخل فيه الرأس من الثياب فإنه يسمى جيبا. فالموضع الذي يبرز منه العنق من الثوب ويدخل الثوب من العنق في جهته يسمى جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه فيها، أي عاقبه على ذنوبه فيها، ثم رزقه الصبر على العقوبة، ثم رزقه الصبر على العقوبة، ففيه الحث على الصبر على المصائب، ففيه الحث على الصبر على المصائب. فالخير المذكور في الحديث مركب من شيئين، فالخير المركب في الحديث فالخير المذكور في الحديث مركب من شيئين، أحدهما تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا، تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا، والآخر توفيق العبد إلى الصبر على ذلك البلاء النازل به، توفيق العبد إلى الصبر على ذلك البلاء النازل به. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء فله الرضا من الله، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء فله الرضا من الله. والرضا على البلاء صبر وزيادة، والرضا على البلاء صبر وزيادة، لأن حقيقة الصبر حبس النفس على أمر الله النازل، لأن حقيقة الصبر حبس النفس على أمر الله النازل، وقد تخالطه مرارة الألم، وقد تخالطه مرارة الألم، أما مع الرضا فلا يوجد ذلك الألم، أما مع الرضا فلا يوجد ذلك الألم. فذكر الرضا ينطوي فيه ذكر الصبر، فذكر الرضا ينطوي فيه ذكر الصبر، فكل رضا فيه صبر، فكل رضا فيه صبر، فيكون الصبر على الأقدار من الإيمان بالله، فيكون الصبر على الأقدار من الإيمان بالله، لتوقف حصول رضا الله عليه، لتوقف حصول رضا الله عليه. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة ذم على الفعل، لأن ترتيب العقوبة ذم على الفعل. والسخط ناشئ من عدم الصبر على قدر الله، والسخط ناشئ من عدم الصبر على قدر الله، فيكون محرما، فيكون محرما، ويكون مقابله وهو الصبر واجبا، فيكون مقابله وهو الصبر واجبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. وحد الرياء إظهار العبد عمله، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من العبد المؤمن، وهو الواقع من العبد المؤمن المظهر عمله ليحمده الناس، المظهر عمله ليحمده الناس. وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الرياء، وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق ذكر الرياء في الأحاديث النبوية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، والوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر، يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية، لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية، أو استحقاق الألوهية. فملاحظة الخلق بالعمل لا ترجع على العبد بالنفع، فملاحظة الخلق بالعمل لا ترجع على العبد بالنفع، لأنهم لا يملكون له شيئا، لأنهم لا يملكون له شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له، فحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح لا يوجد إلا مع الإخلاص، لأن العمل الصالح لا يوجد إلا مع الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص منه انتفى صلاحه، فإذا فقد الإخلاص منه انتفى صلاحه، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأنه يفسد العمل، لأنه يفسد العمل وينقص ثوابه. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان، أي كائنا من كان. ومن جملة ما ينبغي إبطاله من الشرك في القلب الرياء، ومما ينبغي إبطاله من الشرك في القلب الرياء، لأنه شرك، لأنه شرك كما في أحاديث الباب. وهذه الآية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب، وهذه الآية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب، أي تقتلعه بالكلية. فمن وعى معناها وقرت في قلبه حقيقتها لم يبق في قلبه رغبة في طلب محمدة الناس وثنائهم، لأنه يعلم أن الخلق لا يجدون عليه شيئا، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال بعض السلف حقيقة الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، حقيقة الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، فلا يطرب المرء لمدح من يمدحه من الخلق، ولا يقلق لقدح من يقدح فيه من الخلق، فلا يطرب المرء لمدح من يمدحه من الأرض، ولا يضطرب لقدح من يقدح فيه من الخلق، لأنه مقبل على الله عز وجل بالكلية، لأنه مقبل على الله عز وجل بالكلية. ومتى كان المرء كذلك رزقه الله عز وجل التوفيق وأعانه على الهداية والتسديد. ومن أعظم مشاهد العمل طلب الإخلاص فيه، وهذا باب عظيم ينبغي أن يكون من أكثر ما يمره المرء على قلبه، وأن يطالع فيه تصانيف السلف المفردة والمدرجة. فمن تصانيفهم المفردة كتاب الإخلاص للحافظ ابن أبي الدنيا، وكتاب ذم الرياء له أيضا. وأما المدرجة ففي تآليفهم في أبواب الزهد والرقائق في الصحاح والسنن، وفيما أفردوه باسم الزهد كالزهد لابن المبارك، والزهد للإمام أحمد، والزهد لوكيع بن الجراح وغيرهم من أئمة السلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، وهذا وصف الرياء، وهذا وصف الرياء، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، وجزاؤه بطلان عمله، وجزاؤه بطلان عمله. وهذا معنى قوله تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر، والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر. روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟ الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، لأن ابن ماجه من الأصول الستة، والعزو إليها مقدم على العزو إلى المسند الأحمدي. وإسناده ضعيف، لكن له شاهد يحسن به، رواه بإسناد صحيح ابن خزيمة، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، فيكون حديث الترجمة حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل، وهذه هي حقيقة الرياء كما تقدم، فالرياء من الشرك. وعده خفيا باعتبار كونه باطنا، والشرك ينقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين، أحدهما الشرك الجلي وهو الظاهر، كالذبح لغير الله والحلف بغيره، والآخر الشرك الخفي، وهو الباطن، كالتوكل على غير الله أو الرياء، والحكم بالظهور والخفاء مرده إلى ما يعقل منه ظاهرا وباطنا، فمثلا الذبح لغير الله شرك ظاهر، والحلف بغير الله شرك ظاهر، والتوكل على غير الله شرك باطن، والرياء شرك باطن. وهذه الأنواع فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر، فلا يختص الشرك الخفي بالأصغر، بل يكون فيه ما هو أكبر، كالتوكل على غير الله فإنه شرك خفي أكبر. وجرى عرف أهل العلم على إطلاق الشرك الخفي يريدون به الرياء، لأنه أكثر الواقع من أهل الإسلام،

وهذا حظ أهل النفاق الذين يريدون الدنيا في أعمالهم كلها. فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ، رواه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار، في قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى قوله وإذا شيك فلنتقش، وإذا شيك فلنتقش. وذلك من وجهين، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لها فهو عبد لأعراضها كالدينار والدرهم، فهو عبد لأعراضها كالدينار والدرهم. وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. والآخر في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس، في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس، وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش، وأن إذا أصابته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش. والتعس هو الهلاك، والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، وبرهان جلي على حرمته، وبرهان جلي على حرمته. والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص، والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء، بيان أن طاعة الأمراء والعلماء وغيرهم من المعظمين، وغيرهم من المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام هو من اتخاذهم أربابا من دون الله، هو من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي آلهة، فعبادة الله ناشئة من طاعته، فعبادة الله ناشئة من طاعته. وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من درج في طاعة الله، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا في من درج في طاعة الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته، ولا جعله دينا، ولا جعله دينا، بل قلب مطيعهم منطو على اعتقاد خلافه، بل قلب مطيعهم منطو على اعتقاد خلافه، فهو مقر بأنه معصية لله، فهو مقر بأنه معصية لله، لكنه وافقهم لشهوة أو شبهة، ولكنه وافقهم لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ومن علماء أهل السنة من لا يسميه شركا أصغر ويقول هو نوع تشريك، ومن علماء أهل السنة من لا يسميه شركا أصغر ويقول هو نوع تشريك، أي يوجد فيه طرف من معنى الشرك لا حقيقته، أي يوجد فيه طرف من معنى الشرك لا حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ، رواه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ، ووقع في بعض فتاوى ابن تيمية الحفيد سياقه بهذا اللفظ معزوا إلى أحمد بسنده ومتنه، ووقع في بعض فتاوى ابن تيمية الحفيد عزوه إلى أحمد بسنده ومتنه، فقال: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال، فذكره بهذا المتن. وهو بهذه السياقة لا يوجد في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، فلعله في كتابه طاعة الرسول، وهو كتاب مفقود، فلعله في كتابه طاعة الرسول وهو كتاب مفقود. فتلخص من هذا أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن عباس مروي بهذا اللفظ في أحد كتب الإمام أحمد، وأشبه شيء أنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله، جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإذا كان هذا مستحقا عقابا في حق من قدم قول الشيخين على قوله صلى الله عليه وسلم، فأجدر أن يكون عقوبة لمن قدم من دونهما من المعظمين من الأمراء والعلماء على قوله صلى الله عليه وسلم ودينه الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به. والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لما فيه من تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بأحد أمرين، الأول الفتنة وهي الشرك أو الكفر، كما قال الإمام أحمد لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني بالخروج من الإسلام. والآخر العذاب الأليم، أي العقوبة الشديدة، ومن مخالفته صلى الله عليه وسلم طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء فيما خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك المخالفة وتلك الطاعة لهم تفضي إلى أحد شيئين، الأول أن تفضي إلى الوقوع في الشرك والكفر، وذلك إذا اعتقد صحة ما قالوه واتخذه دينا، والآخر أن تفضي إلى العذاب الأليم، وذلك إذا لم يعتقد صحته، لكنه وافقهم لأجل مراد عنده، من شهوة أو شبهة، فيتخوف عليه حينئذ العذاب الأليم من الله عز وجل. وهذه الآية تقعقع بها قلوب العارفين بالله وشرعه، فإن من وعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خيرة الله من هذه الأمة، وأن الله عز وجل أرسله إلينا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وهاديا إلى الله بإذنه، علم أن الهداية والنجاة في اتباع أمره، وعلم أن مخالفة أمره لا خير فيها، قال رجل لسعيد بن المسيب رحمه الله: يا أبا عبد الله، ما تقول في الإحرام من دويرة أهلك، يعني من بيتك قبل الميقات؟ فقال: أخشى عليه الفتنة، أخشى عليه الفتنة. فقال الرجل: أي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: أي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها، يعني بدل أن أحرم من الميقات أحرم قبل الميقات. فقال: الفتنة قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعاقل يتخوف على نفسه أدنى مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهيب ذلك، لأنه يعلم أن هذا الرجل الذي بعث إلينا هو الذي رضيه الله عز وجل مبلغا دينه، فالواجب على المسلم أن يتبعه وألا يخرج عنه عن اتباعه قدر أنملة. والدليل الثالث حديث عدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، لأنها من شرك الطاعة، لأنها من شرك الطاعة، وهي تارة تكون من الأكبر وتارة من الأصغر أو نوع التشريك باعتبار داعيها، كما تقدم بيانه في إيضاح مقصود الترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. قوله رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنها في طاعتهم، أي أنها في طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وليست هي الركوع والسجود، وليست هي الركوع والسجود لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. قوله رحمه الله: وتمثيل أحمد بسفيان، سفيان هو الثوري، سفيان هو الثوري، لأنه كان إماما مقتدا به وله مذهب وأتباع، لأنه كان إماما مقتدا به وله مذهب وأتباع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى ثم قال: حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أي ما صار يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العبادة، أي ما صار فيما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العبادة من اعتقاد صدور النفع والضر منهم، من اعتقاد صدور النفع والضر منهم مما يسمونه سرا وولاية، مما يسمونه سرا وولاية. ثم قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه، أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليد إمام معظم وحرمة الخروج عليه، من وجوب تقليد إمام معظم وحرمة الخروج عليه أبدا. ثم قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أي اعتقد في الفساق وفي الأشجار والأحجار. ثم قال: وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي قلد الجهلة الخالون من العلم، أي قلد الجهلة الخالون من العلم، فصار الأمر بأخرة أشد وأعظم، فصار الأمر بأخرة أشد وأعظم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فتوحيد الله عز وجل يتضمن رد الحكم إليه، فتوحيد الله عز وجل يتضمن رد الحكم إليه ويستلزم ذلك، ويستلزم ذلك. والمراد بالتحاكم طلب الحكم، والمراد بالتحاكم طلب الحكم برفع الخصومة، برفع الخصومة. والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاثة أحوال، والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاثة أحوال. فالحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية ألا ينطوي قلب العبد على محبته ورضاه، ألا ينطوي قلب العبد على محبته ورضاه، ويجيب إليه، ويجيب إليه لأجل إصابة حظه من الدنيا، ويجيب إليه لأجل إصابة حظه من الدنيا لشهوة أو شبهة، لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه، أن يضطر إليه ويكره عليه، فلا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت، فلا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت، كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعة، فهذا مما عذر العبد فيه ورفع الحرج عنه، فهذا مما عذر العبد فيه ورفع الحرج عنه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن دقائق هذا الباب معرفة ما يطلع به على الإرادة، ومن دقائق هذا الباب معرفة ما يطلع به من الإرادة، وهي قرائن الأحوال المحتفة بالواقعة، وهي قرائن الأحوال المحتفة بالواقعة، فمتى ظهرت قرائن تبين من حاله الرضا علم أنه أراد ذلك وأحبه، علم أنه أراد ذلك وأحبه، كما في فتوى المطولة من فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله. لكن السبيل للحكم على تلك القرائن ليس لعامة الناس ودهمائهم، وإنما هو موكل إلى من بيده أزمة الأمر من العلماء العارفين الراسخين، فإن هذه حقيقة الديانة، فإن الديانة تجيء بلزوم الطريقة الشرعية لا بالتهور تارة ولا بالجبن تارة أخرى، فإن التهور مذموم والجبن مذموم أيضا، وتمييز المرتبة التي بينهما لا تكون إلا من عالم حطمته الأيام وعلمته التجارب، فإذا دخل فيها من ليس كذلك أفسد دينه، فإذا دخل فيها من ليس كذلك أفسد دينه، فهذه المسائل ممن ينبغي أن يتجافاها من لم يبلغ رتبتهم خوفا على دينه، فهذه المسائل ممن ينبغي أن يتجافاها من لم يبلغ مرتبتهم لئلا يفسد دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود العلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: يا كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، فأخبر عن كفرهم لإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، فأخبر عن كفرهم لإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. وسياق الآيات في المنافقين، وسياق الآيات في المنافقين التي يعلم من أحوالهم محبة التحاكم إلى الطاغوت، التي يعلم من أحوالهم محبة التحاكم إلى الطاغوت، فالتحاكم إلى الطاغوت من أحوال المنافقين. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض، والآية في المنافقين، والآية في المنافقين، ومن أحوالهم وأعمالهم التحاكم إلى غير الشرع، ومن أحوالهم وأعمالهم كما أخبر الله عز وجل عنهم التحاكم إلى غير الشرع، وقد جعله الله عز وجل فسادا، وقد جعله الله عز وجل فسادا، فمما تفسد به الأرض ولا تصلح ابتغاء التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فمن طلب التحاكم إلى غير الشرع ظانا أنه يصلح الناس فقد خابت دعواه وكذب فيما ادعاه، فإنه لا يصلح الناس إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى دينا لهم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض والنهي للتحريم، ومن طرائق إفسادها التحاكم إلى الطاغوت، ومن طرائق إفسادها التحاكم إلى الطاغوت كما في الآيتين السابقتين، فهو محرم تحريما شديدا. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله تعالى أفحكم الجاهلية للاستنكار، وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، وكل مضاف إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من حكم الله، لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين، ففيه إبطال التحاكم إلى الطاغوت، لأنه يناقض التحاكم إلى الله عز وجل. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، ورواه وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، والحديث عند من هو أشهر منه، فالعزو إليه أولى. فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم، فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه، أي ميله، تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تحاكم إلى الطاغوت فقد مال عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان المنفي في الحديث يحتمل شيئين أحدهما نفي أصل الإيمان، ومحله إذا كان المراد بما جاء به الرسول أصل الدين، والآخر نفي كماله، ومحله إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي دون أصله. إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي دون أصله. والدليل السادس حديث الشعبي وهو أحد التابعين واسمه عامر بن شراحيل قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود الحديث رواه الطبري في إسناده رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر لأن المتخاصمين أحدهما يهودي والآخر منافق والحديث المذكور سبب لنزول الآية المتقدمة فما قيل فيها يقال فيه بيانا. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما الحديث رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا لأن الكلبي هذا واسمه محمد بن هشام متهم بالكذب ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من تعلقه بالآية وكونه سببا لنزولها فالقول فيه تابع للقول فيها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه أي يتحاكمون فيه إليه فنفر إليه أناس من المسلمين فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وقوله في الحديث فتنافر إليه ناس أناس من المسلمين أي يعدون من المسلمين في ظاهرهم فإن أهل النفاق كانوا يدعون أنهم مسلمين فهم باعتبار الصورة الظاهرة مسلمون وباعتبار الحقيقة الباطنة منافقون. ولهذا فإن سياق الآيات في السورة يدل على تعلقها بالمنافقين

أنهما الشمس والقمر، فهذا أشبه بجحد الإنكار من جحد التأويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وراى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل جحود اسم الرحمن كفرا، وجحود غيره من أسماء الله وصفاته كفر مثله، لأن الباب واحد. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله لأن العلم بها مبني على خبرهما فلا سبيل إلى الحكم على شيء بأنه من أسماء الله أو صفاته إلا بخبر صادق من الوحي قرآنا أو سنة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنه في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، منكرا على من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقوله في الحديث فرق يجوز فيه وجهان أحدهما أن يكون اسما أي ما خوف هؤلاء والآخر أن يكون فعلا مخففا أو مشددا ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية يعين على تفسيرها إذ سمى جحودهم كفرا كما سلف، وجحد سائر الأسماء والصفات كجحد اسم الرحمن، وجحد سائر الأسماء والصفات كجحد اسم الرحمن. ومما ينبه إليه أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله ذكر في كتاب العلم من فتح الباري أن الإمام مالك ينكر التحديث بأحاديث الصفات، ومما ينبه إليه أن أبا الفضل ابن حجر ذكر في كتاب العلم من فتح الباري أن الإمام مالك ينكر التحديث بأحاديث الصفات، وهذه مقالة لا تصح عن الإمام مالك، بل هي تخالف المشهور عنه من عمله، كما بين رد ذلك على ابن حجر العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، كما بين ذلك ردا على ابن حجر العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء والصفات، وهو جحدها، أي عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات وهو جحدها، فإذا جحدها ذهب إيمانه، فإذا جحدها ذهب إيمانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.